فلا يجيبن إلا المسؤول. أين خالد؟ قم يا خالد. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن يحيى. ها؟ تليني. بارك الله فيك. كم لك هنا يا خالد؟ ها؟ عشر أشهر. لا بأس، قد استفدت إن شاء الله. الحمد لله، ذلك ما كنا نخزن. قال: قرأت على مالك، وهو ابن أنس أبو مالك أنس ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة. نعم فاجلس. قم يا إياد. عن ابن شهاب. من هو ابن شهاب؟ لا، دعوا إيادا وحده. سألتك عن سؤال سهل. انظر الرافعين أيديهم. ها؟ نسيته؟ أين مازن؟ مازن أين هو؟ ها؟ الحمام، خرج الحمام. طيب تفضل يا بني، بارك الله فيك. يسر الله يا رجال. قم. ها؟ آسف آسف. قوكم ما نعم عندك. قم. حمد بن مسلم. ماكم ياتوه؟ ماكم ياتوه؟ عندك. ها؟ ماكم ياتوه؟ ها؟ زهري. أين أخونا صالح؟ صالح الشريف؟ ما هو موجود؟ ها؟ صلي. أي نعم. لا دعوني دعوني سأسأل. أين بختان؟ ها؟ ما هو موجود؟ أين عبد العزيز بن بختان؟ قم تنوب عن أبيك. أبي روى عبد الله رفض. ها؟ أبي روى عبد الله رفض. عبد الله؟ لا لا. أبي أبي. ها؟ عبد الله رفض. سلام. إيه. رحت أنا أبيه بعد. ها؟ رحت أنا أبيه. إيش بعد سؤال؟ أبو محمد. ها؟ أبو محمد. زهري كنيته أبو محمد. قم فأخبر إخوانك عبد العزيز بهذا. عبد العزيز يقول أبو محمد. إذا كان عبد العزيز. أي نعم. وأبو عمر أيضا لا يدري. عند عمر. قم. بقي أسئلة بعدك كثيرة. قم بسرعة. نعم. أبو بكر وما نسبته؟ أبو بكر. طيب خيرا إن شاء الله. نعم اجلس. قم يا بني الله عافيك. أنت بطل. ها؟ الزهري. أحسنت. وكنيته أبو بكر. ما حاله؟ ما حاله؟ ها؟ ماذا؟ رجال الشيخين. اجلس. قم يا ها؟ متفق على جلالته. قاله الحافظ. لماذا قال متفق على جلالته؟ من أجل ماذا؟ ليرد كلام المبتدعة الذين يتكلمون في الزهري وأن كلامهم ليس له قيمة. عن سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي. أين أخونا الأعمش؟ قم. ما اسم أبيه وما اسم جده؟ سعيد بن المسيب ما اسم أبيه وما اسم جده؟ ها؟ المسيب ها هو اسم جده؟ ها لا جلس عندك ابن حزم صحيح أحسنت المسيب بن حزم ما شاء الله ما شاء الله ها يقول أحد الفقهاء السبعة أي نعم انتهى هنا يا مقبل أنا أبي هريرة السؤال يا مقبل قم هل سمع سعيد بن المسيب من أبي بكر وعمر؟ أجلس الله المستعان يا مقبل. نعم نعم لا لا تغطي وجهك يا خالد قم نعم الذي يقول هكذا نعم قم يا قم يا خالد أي نعم هل سمع من أبي بكر وعمر ها؟ بالظن أنه ما سمع أجلس قم يا أبا هارون ارفع صوتك سمع منه حد خطبة الجابية أو حديثنا حديثين على كل ما صرح فيه بالتحديث على أنه ما سمع إلا شيئا يسيرا وهو ولد ماذا لسنتين مضتا من خلافة عمر فمات عمر وعمره 8 سنين أي نعم ماذا إخواني لله فنحن نتوقف في ما لم يصرح فيه بالتحديد وإن لم يكن مدلسا وليس من باب أي ولسنا ننقض القاعدة التي هي سماع غير المدلس نعم أو حديث غير المدلس عمن سمع منه محمول على السماع لأن العلماء اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ما اسم أبي هريرة ما اسم أبي هريرة أنت أنت فيه دليل صحيح فيه دليل صحيح عندك عندك تقول لا انصافر دو شيء عندك نعم اختلفون يا اخوان اذا كان مختلف باسمه وباسم ابيه نحو 30 قولا فكيف نعم نستطيع ان نرجح فنحن نعرف انه مشهور بكنيته بقي كنيته اسمه ام لا نعرف اسمه الامر سهل في هذا نعم ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار الا تحله القاسم وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك أيها المسلم نعم وقد قرأنا في صحيح مسلم أتدرون من الرقوب قالوا الرقوب الذي لا ولد له فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرقوب الذي لم يقدم أحدا من ولده هذا أمر أمر آخر أن هذا الفضل والخير أيضا لا يحصل إلا لمن صبر واحتسب أما الذي يتسخط على ربه أو يتسخط على امرأته وقال يموت أولادها الله الذي قدر هذا يا عبد الله أينام هذا لمن صبر لا بأس يتزوج الزواج حلال أما أن ماذا يتسخط عليها أو يتسخط على نفسه أو لا بل أو يتسخط أعظم على ربه. أتسخط على ربي وماذا يا ربي ما تركت لي كذا وكذا وكذا. فهذا وأما قوله إلا تحلة القاسم فهو المراد بقوله تعالى خالدين فيها أي من وجب عليه الخلود. والله المستعان. نعم. وإن منكم إلا واردها. أنا أقول خالدين فيها أي من وجب عليه الخلود. يعني أن هذا بس مرور عليه. هذا ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية ومراد به الخلود. قال من وجب عليه الخلود. وبعد في درس البارحة قلت إلا لا تمسه النار إلا تحلة القشم أي من وجب عليه الخلود. وهذا خطأ، بل الصحيح أن تفسير هذا قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمراد به المرور من على الصراط. فجزى الله الأخوين يحيى وعثمان خيرا إذ نبهانا على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. وبعدها أيضا درس الأخ مقبل للكبار، أنا ما رأيت ما وجدت عنده إلا قدر 20 واحدة وكثير من الإخوة. والواقع صحيح أن الوقت ليس مناسب في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن الإخوة عندهم دروس ومرتبطون وهم مرتبطون بدروس. فلو أنه حوله فأكثر الإخوة يحتاجون إلى هذا. إن كانوا يعرفون مصلحتهم، وإلا فكما قيل ما لجرح في ميت إيلام. نختبر إخواننا في الإملاء ويغلط أكثرهم. أقول لهم يا إخوان تدرسون إملاء؟ نعم. ويأتيهم مدرس الإملاء ما يحضر إلا 3 أو 4 أو 5. وهكذا أيضا للتجويد. نعم والله المستعان. لو يحاول التعاون. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قم يا أيها اللعاب ولا تدعنا واحدا من آل أبي شيبة إلا ذكرته. قم. عبد الله محمد بن إبراهيم. عبد الله بن محمد بن إبراهيم. هكذا ثلاثة. ثلاثة. ولده القاسم وإبراهيم. ولد من؟ محمد بن إبراهيم. وولد من؟ ولد عبد الله. ولد عبد الله. من؟ إبراهيم والقاسم. أجلس. إبراهيم ومحمد. ثلاثة أثنان واثنان خمسة. وأخواه القاسم وعثمان. سبعة. أولد عثمان. ثمانية. محمد. أحسنت يا حبذا يا حبذا، لو لم تكن لعابا لكنت أساوي الدنيا كلها. صحيح يا أخانا. الله يعقله. آمين. قال رحمه الله تعالى وعمر الناقد. عمر بن محمد بن كفير. أي نعم أبو عثمان ثقة حافظ وهما في حديث وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد محدث فمن هو يا أخي يا صغير من هو أي نعم ما تدري أين عمر عندك الله المستعان يا عمر أنت أهل لذلك فقوم من عندك أو من عند الجيران أسأل الله يبارك فيك ما شاء الله إن شاء الله إذا راح العدين سنحدثك عندنا سهل معناه سنزوجك وتبقى عندنا إن شاء الله ما دمت هكذا ولأحمد ولا اسمه محمد هكذا قال هذا انتبه قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي حار وحدثنا عبد بن حميش الكشي ويقال الكشي من الذي تعشنا عن عبد بن حميش وبطل على حجاجه وين يسمع منك وبطل على حجاجه من ادعى منه؟ من عبد بن حميش ادعى منه السماع وهو لم يسمع منه فبطل الاحتجاج به نعم اخوكم يحيى لا يدري من هو الذي ادعى السماع من عبد بن حميد قم يا احمد الوصادي فبطل واحمد الوصادي لا يدري ابراهيم العثمي وابراهيم العثمي لا يدري ومحمد بن الحاشد ايضا لا يدري وصالح صالح هذا صالح وغيره هذا عيسى ها من هو عيسى ها نعم هذا السؤال من الذي ادعى السماع من عبد بن حميد وهو لم يسمع منه فبطل الاحتجاج به اي نعم عيسى لا يدري نعم عندك عبد الرحمن بن الحسن اي نعم عبد الرحمن بن الحسن قاله اخوكم عثمان ما شاء الله ما شاء الله الحسن بن عبد الرحمن الحسن بن عبد الرحمن قاله اخوكم عثمان اي نعم عندك عند جيراني عندك اي نعم عندك يا اخانا محمد عندك يا بني احمد الله اي نعم عندك يا محمد ابن من؟ ها؟ ها؟ ما أدري ذلك اسمع وهو عن الحاشم كتبه وهو أنا عندك يا محسن محمد بن حاتم بن خزيمة محمد بن من؟ بن حاتم بن خزيمة صحيح أصلحكم الله وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وابن رافع أين صالح بن صالح مناع فليقل هانذا ما هو موجود أحسنت نعم ابن رافع من هو ها وش يقول محمد ها وش يقول محمد وانت ماذا تقول عبد الله انت الذي اجبتها ما اصبت اصبت يا صادق الله يصلحك تفزع نعم انا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك وبمعنى حديثه، إلا أن في حديث سفيان فليلج النار فيلج النار إلا تحلة القاسم، يا أعمش فقم، نعم يا أخانا أعمش، من أرجح مالك أم سفيان بن عيينة الزهري؟ مالك أنا عم جلس. ما مالك من قال هذا؟ أجلس. أي نعم عندك يا أبا سعيد قم. ها ولا تدري من قال؟ عندك أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قال سفيان، فعدوا ما روى مالك عن الزهري وما روى سفيان عن الزهري، وإذا رواية مالك عن الزهري أكثر، وإذا أخطأ سفيان نعم أكثر، فهو مالك ولا شك في ذلك. نعم قد نقلنا هذا في الفصل، قارت الفصل على المعتدين على كتب العلل، والحمد لله. سألوك أريد أسألك ما اسم والد محمد بن رافع؟ ها؟ ما اسم جده؟ ماذا؟ محمد بن رافع ما اسم جده؟ اسم جده؟ ما أعلم، انظر التقريب إذا ذكر. ما ذكر يا شيخ؟ ها؟ ما ذكر، قال محمد بن رافع الخشيري من الكبير. طيب خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد دراوردي. ها ماذا؟ أبو محمد الجاري. ماذا؟ أبو محمد. ها الجاري. خير وبس. ها صدوق. أخبرهم بما قلتم. ها؟ أيوة أخبرهم بما قلتم، بما قلت أنت. نعم مسلوك محمد اللحجي. يا إخواننا محمد اللحجي سألنا عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي فقال صدوق. نعم خيرا إن شاء الله. هذا من عيوب البحث يا عبد الله، أنت ولا أنت ومحمد اللحجي، من عيوب البحث. أي نعم عندك صدوق كان يتحدث معي من مقال الكتب. عندك صدوق الذي رواياتي عن عبد الله العمري فهم كره قالهم مسائل. أنت الذي أجبت أصبت لله درك. محمد الله يا شيخ. ها محمد الرافع مجدي سابور. سابور لا اله الا الله ما شاء الله. ما ادري ماذا قيل له بشيرين سابور، لعل بالولاء ام ماذا. قال يا اخوكم يقول في عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق إلا في روايته وروايته عن عبد العزيز بن محمد لا عن عبيد الله العمري منكرة، والسبب في هذا أنها اختلطت عليه أحاديث. ماذا؟ عبد الله بعبيد الله عن سهيل عن أبيه. وهذا أيضا عند دماجين. فأين حمد بن مجروح؟ نعم. وأين مهدي؟ قم يا مهدي. بارك الله فيك. سهيل، اختلط، ما سبب اختلاطه؟ ها؟ روى عن أخيه. بارك الله فيك، اجلس. روى عن أبيه وعن أخيه. عن أخيه. اجلس يا مهدي. أين أبو رمزي؟ اعتنبوا عنه يا فان. عندك سبب ايش؟ بسبب موت قريب الله. الله اعلم كيف تكون حالتكم يا دماج اذا متتم. صحيح يا اخواننا؟ نعم. تطلبون لكم ان شاء الله خطيبا من ماذا؟ من ها هنا او من ها هنا. نعم، الله المستعان. من في أهل دماج الآن؟ أبو رمزي. أسأل الله ذلك فيه. قائم بدعوة، والله المستعان. والآخرون؟ قال رحمه الله تعالى عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: واثنان يا رسول الله. قال: أو اثنين. ولا الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل الجحداري فضيل بن حسين نعم ذكر. قال حدثنا أبو نعم عوانة وقاح بن عبد الله ليشكري الواو ما هي ظاهرة عندي وأنتم الله يعافيكم. أنا عبد الرحمن بن الأصبهاني أسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت أهل لذلك. فمن عبد الرحمن بن الأصبهاني؟ ما اسم أبيك؟ عبد الله. عبد الله الأصبهاني. الله يصلحك يا أخانا. ومن يا أخي؟ سهل. عبد الرحمن بن الأصبهاني ما اسم أبيك؟ الأصبهاني. رجال الله يبارك فيهم. أي أياد عبد الرحمن بن الأصبهاني ما اسمه أبيك؟ ها؟ الأصبهاني مثل إخوانك مثل أخيك مازن وأخيك عبد العزيز الأصبهاني. طيب الله يعافيك. نعم. أنا وأنت يا خالد الله المستعان. أنا ما أحب يا إخوان واحد يلتفت هكذا وابدا السؤال وثاني يقول ساعدوني ولا أخبروني. عبد الله فهو عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني. عندك يا أخانا محمد عن أبي صالح ما اسم أبيه؟ صالح. الله يعافيك. أنت أهل لذلك يا عزيزي. ها؟ أنا سألتك ما اسمه وما اسم أبيه؟ يا عزيزي قلت لك ما اسم أبيه؟ ها؟ سعيد. سعيد. ها نعم اجلس. عندك يا بيضاني عندك قم. ابو صالح ما اسمه؟ ما اسم ابيك؟ سمان. بالله يا ابوك عندك يا اخي عبد الله ها انت مسافرا يا اخي اشي صالح عندك مشروع ابيه ما سألتكم يا اخوان عن اسمه سألتكم مشروع ابيه اي نعم الشيخ صالح الشيخ عبد القوي الشيخ مشروع ابيه يا اخوان ويا شيخ عبد الله النقي عندك يا اخي زايد مشروع ابيه يا اخوان زايد اسمع لي كيف ها عند مقبل يا ابو عند مقبل عندك يا اخي عند راك السوداني ها سلمان ها سلمان عند أصحاب المهرة كلهم أنت ما اسم أبيك؟ ما يعرف ها؟ ما يعرف قل ما أخذ تلفونك هذا كان الحمد هات يدك نجل تقوم قم أنا أوقي لك بيدي قم ما أخذ تلفونك إن أبا لا يعرف ها؟ ها؟ ما يعرف يا أخوان أخوكم أخوكم من؟ محمد اللحجي يقول ما يعرف ها؟ من الذي معه قال؟ وأنت؟ أي نعم يا أخواننا لا يعرف لا ندري ما اسم أبيه الله يصلحكم لا يعرف ولا لا نعرفه ها؟ لا يعرف ولا لا نعرفه لا نشر له ها؟ لابد لابد مراجعة قالوا لا نعد نسجس لا لابد مراجعة مراجعة أخرى أخوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين الجويرية راجعوا مراجع أخرى بارك الله فيكم تقريب ماذا تقريب راجع التدريب والتهذيب وماذا يعني المهم تاريخ البخاري والجرح والتعديل بن أبي حاتم ها ماذا لا ما هو كافي لماذا الآخرون لا يذكرون اسم أبي خلونا مثلا البخاري يذكر أسماء وإلا أبو حاتم وإلا الخطيب تاريخ الخطيب وإلا أي تاريخ تاريخ التهذيب والتقريب ما في ما هي السلامة لا يعاجرها شيء الذي لا يعرفه شخص يقول أنا لا أعرف بارك الله فيكم قال عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فقد وجد نساء صالحات جزاهن الله خيرا كيف ذاك يطلبنا ما هو المنهج الذي يسرنا عليه، وأخريات يقولنا نريد إلقاء محاضرة. أينام علمنا مما علمك الله، وماذا في هذا الزمن؟ الفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، وإلا فقد مضت أزمنة على الرجال والنساء لا يرفع الناس رأسا إلى العلم. نعم مضت أزمنة كثيرة. ربما يا أخوان في أيام مضت لو قال قائل قبل نعم نحو 40 سنة إن الناس أو أكثر الناس كانوا معرضين رجالا ونساء عن العلم لكانوا صادقا، وكانوا يسمون الكتب هذه الكتب الصفراء. نعم وماذا؟ وإذا أردت أن تحدث يقولون اذهب إلى المسجد أو اذهب إلى الحرم. الآن ما شاء الله الخير انتشر، الفضل في هذا لمن؟ لله وحده، هو الذي أقبل بقلوب الشباب وبقلوب المسلمين. كانت العادة نجد أن الشباب منحرف والشيبات هم الذين يحضرون المساجد، صحيح يا أخواننا؟ والآن الشباب هم الذين يملؤون المساجد، والله المستعان. أي نعم تجده ماذا في عدن، الشباب الذين يملؤون المساجد، وما الشيبات غالبهم ذاك صوفي وذاك متأثر بآثار الشيوعية. أي نعم أخبرت أن شخصا أنكر على آلات له ضرب بباب المسجد، فإلى شيخ كبير شيبة يقول له حرية حرية، ينكر على المنكر حرية حرية، والله المستعان يا أخواننا. المهم الله الذي أقبل بقلوب الشباب، الفضل له وحده. نعم والله لقد كنا ننهى ونحن بعرفة عن التصوير، فجاءنا شاب مصري من الذين يصورون، فقال أحرام هو؟ قلنا حرام، وهو الدليل. وبعد هذا يخبرنا عن النهضة الدينية الموجودة في مصر، فأسأله ما سبب هذا؟ أهو يعني بجهود دعاء إلى الله أم ماذا؟ قال من الله عز وجل. وبعض الناس يقرأ من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. المهم هكذا يقرأ كتابا، وما شاء الله إقبال شديد في جميع البلاد الإسلامية، في جميع البلاد الإسلامية، فالفضل في هذا لله عز وجل، والله المستعان. نعم علمنا مما علمك الله، فعلمنا مما علمك. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها 3 إلا كانوا لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين واثنين واثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واثنين واثنين واثنين. يا صاحب الخمار الأحمر فقوم، المتكئ الذي خلفكم يا أخوان، أنت يا بني قم قم خيرا إن شاء الله. كم حديثا قرأنا الآن؟ من صحابيه؟ ها؟ أبو هريرة. يا كثر الله في الرجال من أمثالك، اجلس اجلس جلسة طالب العلم يا بني. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا ابن معاذ من عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني مش معبيه عبد الله نعم هذا الإسناد بنمل معناه وزاد جميعا عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصفهاني قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحلم خيرا إن شاء الله. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عبد الرحمن بن الأصفهاني يا مسؤول أهل الإسلامي. أحسن ما عندك لا ما ينفع هذا كيف تكتب هيكتب هنا هذا الكلام وأنت لا وأنت هكذا عبد الله قم السند عندك من أوله إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم السند عند أخيكم عبد الله الإدريسي من أوله إلى آخره قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد ايش قال يحيى بن معين من اجل ماذا قم فكتم فمات مات شهيدا احسنت نعم فجلس لا اكمل بقيه السنه ومحمد بن عبد الاعلى ثامن اجلس لا يجيبن عليه الا عدين يجيبن عليه محمد بن عبد الاعلى الله المستعان يا اخواننا اي نعم ما شاء الله حتى انت تجيب عليه انت عدين قم صنعاني من اين من دفتر ها من عندك بارك الله فيك احسنت قال رحمه الله قال وتقاربا في اللفظ نعم قال حددنا المعتمر بن سليمان بن فرخان وانت هنا يا قاسم انا اقول لا يجيبنا الا عدين فقم أين أرجح المعتمر أم أبوه؟ المعتمر أرجح تجلس عنده أبوه بلا شك ولا ريب الله المستعان ما أكثر الغالطين نعم أبوه ها طيب ما اسمه أبيه؟ سمعت الأخ قال أبوه قلت أبوه اجلس اي نعم ماذا يا اخي ها ترجمك لا بس اسمعني سليمان بن فرخان لكن اعطونا ترجمه سليمان وترجمه معتمد ها ها اي نعم فاذا هو ارجع وان كان العبادة لكن أمرها هي أمر زائد نعم ماذا؟ أنا دي السهيل سريد بن نفير القيسي. قم فأخذ الطنق يا يعني. قم لا ما أخذرهم أنا ما أخذرهم أنت سريد بن نفير القيسي. لا ما أخذ ما أجبت أبو نحسن ما فيه إلا هو لا لا ما في تقريب إلا واحد لا لا من يقول أنا ما لكم وغيرين نقير والله المستعان الله المستعان يا إخواننا أي نعم انتبه يا أستاذ أعلم أسمع هينما من رأيته يهينم سيخرج على ما كل واحد مفرج أقول يا فلان اسكت ما عندي وقت أنا أبي حسان ماذا لا لا في غير ثلاثة ولا أعرج ما حاله ما حاله صدوق الرمية برأي الخوارج نعم صدوق الرمية برأي الخوارج صدوق الرمية برأي الخوارج قم ما هو رأي الخوارج رأي الخوارج خروج على الأمراء نعم الخروج يا أخوان اسمعوا ماذا قال أخوكم عبد الله يقول الخروج على الأمراء آسف عندك قم يكفرون من المعصية أنت الذي أجبت وعصبته وهل يوجد خوارج في ذا الزمن؟ في أي موضع؟ وفي أين؟ وفي البيضاء أين؟ وفي مصر في مصر نعم وفي هناك مثلا في السعودية مختفون وفي الكويت وفي ماذا يعني نعم وفي الجزائر بكثرة والمهم يا أخوان أينما وجد الجهل وجدت البدع وأينما وجدت السنة أينما هربت البدعة من أمامها ولا أضرار أينما نعم ماذا أخواني في الله وفي السودان أيضا في باكستان فماذا يا أخواننا فتفقهوا في دين الله وانشروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برفد وليد وستقضي على الحزبيين وتقضي على العلمانيين وتقضي على ماذا إن شاء الله على أمريكا نعم التي تحاربنا في أموالنا بترول بلاد العربية وبغيرها وفي اقتصادنا تحاربنا باقتصادنا ونعم فماذا فنسأل الله أن يدمر عليها فتفقهوا في دين الله وانشروا دين الله ما استطعتم واعلموا أن دين الله لا ينتشر في أبي بنبلون نعم يا إخواننا ها ما شاء الله ما شاء الله، داعي الى الله حالب اللحية والشرف فيته. وماذا يا اخواننا وماذا بعد ذلك؟ وطبعا ويعني وصدقني وهؤلاء اهل السنة متشددون. وماذا؟ الله المستعان يا اخواننا. ان شروا دين الله على بصيرة، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. واحمدوا ربكم واشكروا له، فوالله ان هذه النعمة تحتاج منا الى شكر والى تضرع وقيام بالليل ودعاء ان الله يحفظ دعوة اهل السنة. اي نعم، دعوة اهل السنة ليست دعوة فتن. عندما اراد اسامة بن لادن المخذول ان يشعلها في اليمن، اول من انكر عليه اهل السنة. اي نعم. وماذا اخواني في الله؟ وانظروا ما هذه الضربة التي ضربت دعوة في نجد وفي غيرها. يا اخوان، الذي يتحمس للدين على بصيرة على غير بصيرة، او لا يتقيد بالكتاب والسنة ويقدم راية، ربما يفسد اكثر مما يصلح. نعم يا ابا عبد الرحمن، نريد ان نصلح بينك وبين الاخوان المسلمين وبين اصحاب الجمعيات. نعم، ماذا هذه الدعوة الان يغضب عليها ان نفسدها، ان نحرق دعوتنا من اجل حسنا من الاخوان المبرزين؟ حسنا الان ما اصبحوا الا ما هم ماسكين الناس الا بالوظائف. قد كتب الي بعضهم من المعاهد العلمية وقال والله لولا الوظيفة ما بقينا هاهنا، ليسوا حابسين الناس الا بالوظائف. وكذلك ايضا اصحاب جمعية الحكمة، اصحاب ماذا في الصحيح فيهم؟ قلة حياة زائدة. يأتون الى طالب العلم مسكين الذي يحفظ القرآن ويدعو ويعلم، تعال معنا ونحن نعطيك في الشهر 12,000 او 15,000 وتدعو الى الله وهكذا، ويمسخون المسكين يمسخون المسكين. لا بد يا اخوان من صبر ومن عفاف ومن قناعة، نقنع بما يسر الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا نشغل أنفسنا بالكماليات، لا نشغل أنفسنا بالكماليات. إن شغلنا أنفسنا بالكماليات فلا نستطيع أن نحقق للإسلام شيئا، والله المستعان. نعم، وماذا؟ وأيضا لك عبرة، لك عبرة في من سلف ومال إلى الدنيا. واحد في تهامة يقال له عبد الباري، ماذا يا أخوان؟ من القائمين على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي هذه الأيام يأتيني شخص يقول قد اشترى نخلا، أي مزرعة نخل، واشترى مكينتين مياه لها، واشترى سيارتين. يا اخواني، هي الذنوب وهي المعاصي التي تخليهم وتدفعهم الى مواجهه السنه ومحاربه السنه. وكتبت له رساله الى اللص عبد الباري، نعم الان ارسلت بها الى اللص عبد الباري الزرنوقي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وذكرت له ما بلغني وأن أنصحه أن يذهب بهذه الأموال إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أجل أن ينشر بها الدعوة، والله المستعان. فيا أخواننا، لا بد من القناعة. أنا أسألك يا أخي، أتحب أن تنصر دين الله؟ أم تحب أن ماذا تأمر العمائر وتشتري المعارض وماذا وتقول أهل بلدك يقولون؟ إذا كنت ستحقق لنا مطالبنا فسننتخبك، حقق لنا مطالبنا فسامعوا طالب من عند الحكومة سننتخبه. أفل للانتخابات الطاغوتية. نعم وأفل أيضا لعمل يشغلني عن الكتاب والسنة وعن العلم والتعليم. أناس من مجلس النواب من أنفسهم يقولون نقرر في مجلس النواب شيئا وتأتينا الأوامر من علي عبد الله الصالح ومن عبد الله بن حسين بشيء آخر، والذي يقرر هو الذي يقوله علي عبد الله الصالح والذي يقوله عبد الله بن حسين. أي نعم يا إخواننا، وبعدها مساكين مهرولون بعد هذه الانتخابات، والله المستعان. إن شاء الله إخواننا إذا رجعوا إلى بلدهم يدعوني الله برفق ودين إلى الكتاب والسنة. قال قلت لأبي هريرة، متعهدك بأبي هريرة يا أخي سالم، سالم متعهدك بأبي هريرة، سالم سالم سالم لا يدري يا أخوان متى عهده بأبي هريرة. أقولوا كلكم بصوت واحد في العصر. ما شاء الله يا سالم، الله المستعان. أهلا كنت مقدما، أهلا أنت يا بني. أنه قال أنه قد مات لي، كيف قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان. فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا من عن موتانا. قال نعم صغاركم تعانصوا الجنة. صغارهم تعانصوا الجنة، يلقى أحدهم أباه. طيب أباه يتلقى أحدهم أباه، أو قال نعم أبويه، فيأخذ في ثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا في صنفة ثوبك هذا. فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وإياه وأباه الجنة. وفي رواية سويد قال حدثنا أبو الشريل وحتى انتهى. وبعد هذا الدعامير الظاهر أنها شيء صغار من ماذا الدعام سؤال للجنة، أما أنه من الحشرات أو من غيرها. نعم ها؟ وش يقول؟ صغار أهلها. يقول دويبة تكون في المال تفارقه. طيب أحسنت، ما شاء الله تبارك الله. ثم قال رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن سعيد سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. من أنت؟ أنت من أنت؟ أعرف طيبا أنو أدري، لكن من هو؟ ولا أسألك ما هو أسألك أول قبل أن تذهب. ها طيب كنت أريد أن أسألك الله سألوك ها وش سهل هذا أبو عبيد الله بن سعيد ما اسمه أبي الذي لا يعرف قال حدثنا يحيى يعني من سعيد يحيى بن سعيد ما اسمه وما اسم أبي ها قل لي ما اسمه وما اسم أبي واسم أبي من أين ها من عثمان طيب عن التيمي بهذا الإسناد وقال هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا تطيب بها أنفسنا عن موتانا قال نعم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إشابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شايبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان نعم ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أي أرجح هو أم أبوه هو من عندك أو من عند الجيران راشد خير بارك الله في راشد خير إن شاء الله قال أبو سعيد الأشج ها قال عبد الله بن سعيد نعم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا حفص يعنون ابن غياد وهو قاضي الكوفة وبعد هذا أخبار القضاة لوكيع في عجائب وغرائب من أحوال القضاة فقم يا بيضان ولا أنت يا بني قم يا أخانا قم أخبار القضاة لوكيع به عجائب وغرائب فما اسم وكيع ها اسم وكيع أسأل الله يبارك فيك مقبل ما اسم وكيع موسى محمد بن موسى بن وكيع خير ان شاء الله اخي يحيى ما اسم وكيع هو من جراح ولا غيره طيب عندك عندك يا اخي عندك محمد بن خلف انت الذي اجبت وصبت محمد بن خلف صاحب كتاب القضاة نعم وكتابه ممتع وفيه عجائب وغرائب من أحوال القضاة لا يستغنى عنه ح وحدثنا عمر بن حفص بن غياث نعم قال حدثنا أبي قال حدثني طلق بن معاوية فما حال طلق بن معاوية يا إبراهيم أحسن نعم مقبول خيرا إن شاء الله بشواهد تبعت عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وما اسم أبي زرعة يا أخي إبراهيم؟ اختلف اسمه. أحسنت. أين أخو إبراهيم؟ وأين خالد؟ خيرا إن شاء الله. أنا أبي هريرة قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعو الله له فلقد ما دفنت ثلاثة. قال دفنت ثلاثة؟ قالت نعم. قال لقد احتضرت بغبار شديد من النار، أي ماذا صار بينك وبين النار حاجزا فلا تصل إليك؟ نعم عندي إياك المتكي فليقوم صغير، كن واقفا حتى لا ما سجداتي، كن واقفا حتى أسألك. نعم. قال عمر من بينهم عن جدي، وقال الباقون عن ضلق، ولم يذكر الجد. عمر بن حفص. نعم. خيرا إن شاء الله. نعم. كيف عم أبو زرعة عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن جده وهو جرير بن عبد الله عن أبي هريرة؟ جده طلق. ها؟ عن جده طلق. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال وزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن طلق ابن معاوية النخعي أبي غياث جرير عن جرير عن طلق. نعم عن طلق بن معاوية النخعي أبي غياث عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابن الله فقالت يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دفنت ثلاثة. قال لقد احتضرت بغبار شديد من النار. قال جهير عن طلق ولم يذكر الكونية، لم يقل عن أبي غياث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا جهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. نعم. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد أيام سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول، أين الذي توعدته بالضرب إن لم نجده ها هنا؟ أنت قم عامل. ها طيب خلاص سدح. قال رحمه الله وجرير هو أحد الجريرين، فمن الثاني يا بني؟ ابن سلمة. جرير الثاني هو ابن سلمة يا اخواننا. جرير الثاني هو ابن عبد الله. مضرب انت عندك؟ ها ابن منصور عندك؟ ابن حازم الذي اجبت واصبت. ابن حازم نعم جرير الثاني هو ابن حازم. قال عن شهيب وهو ابن أبي صالح اختلط بآخره. سألوك في هذا معني ماذا؟ في هذا اختلط لا سؤال سهل قلنا ما معنى اختلط يا أخانا تركي؟ ها أربع صوتات معنى اختلط لا أعرف لكن عندي أجلس أجلس أجلس أجلس ما معنى اختلط يا محمد؟ أي تغير حفظ مجلس أخي محمد لكن بسرعة. ها؟ ها؟ أي نعم ماذا؟ عندك يا أخي عبد الله تقوم. ما معنى تغير؟ ها؟ لا لا سؤال سبق لسان. ما معنى اختلط؟ معنى تغير. اجلس يا أخي عبد الله لكن بسرعة. أي نعم. وأن الإنسان إذا ضرب عليه شيء تغير حفظه. تغير حفظه. اجلس اجلس يا اجلس يا بعضي. أنا آسف آسف. يا بيضاني قوم ما كنت أظن أنكم إلى هذا الحد وقد كررناها مرارا ما معنى اختلط يعني كان لا يفرق بين ها كان لا يفرق بين التقدير و... يعني كان يقبل التقدير وفي حالة في حديث يعني كان يتمنى شف كان عيش في حالة التحديث كان يقبل يقول كان يجي في حالة التحديث كان يخلط بين بعض الأحاديث إيه خلط بين بعض الأحاديث أنت يا خالد ثاني إيه ها وإبرة الفيل خيرا إن شاء الله هذا يحتاج إلى ضرب جيس جيس يا بيباني الذي يفعل هذا يحتاج إلى ضرب ما هو عنه هو نفسه الذي يفعل هذا عن أبيه ما اسم أبيه وما اسم أبيه يا أخي مقبل اسم أبيه أخوان من من؟ الله أعلم يعني نعم ها يقول عبد الله بس ما والله نعم اسم صالح أنت الذي أجبته وما أصبته ما شاء الله رجال عندك لا أعرف اسم أبي صحيح أنا أبيه أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فلانا فأحبه قال لا فأحبه أنت فأحبه فعل أمر فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل فيقول إني أبغض في الأرض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي لأهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في السماء في الأرض إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فقال الشطر الثاني: هل تستحضرون دليلا أن الله إذا كره من القرآن كره شخصا ينام كره عند الناس؟ ومن يهن الله فما له أمر طيب. لا ذا ومن يعش عن ذكر الرحمن وغير الله الشيطان فهو له قرين. طيب خيرا كثيرا. يحيى يقول: هو حديث قدسي. وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. نعم. والبغض أيضا. نعم. الكلام والنداء. أيوة الكلام القول. هذا السند كله عند أخيكم وليد. من هو الذي كان في العصر عند السند كله؟ عند أخينا أحمد المصابي. قم يا وليد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد. أبو رجل البغلاني الثقفي. البغلاني نسبة إلى ماذا؟ والثقفي نسبة إلى ماذا؟ الثقفي قبيلة الثقيف. أنت من قبيلة الثقيف؟ جوز الثقيف. أقول في الحجاز شيء؟ في الطائف. حجاز في الطائف. الطائف من الحجاز. نعم. والبغلاني الله أعلم مولاهم أو شيء. الله أعلم. خير إن شاء الله. قم يا محسن قم. حياكم إلى قبيلة. بغلاني إلى قبيلة. كدوش يا محسن قم قم قم. من أجل أن أقول لك اجلس. ها بلدة في أهل اليمن. الطائف. طيب لله أبوك أنت الذي أجبت وما أصبت. قم أقبل. قم بغل في فراشان. بغل في فراشان. بغلان في فراشان. نعم أنت الذي أجبت وأصبت. أين درست؟ ها هنا. كم لك هنا؟ سنة. طيب بارك الله. جلس. لا باقي السنة يا أخانا. لا ما شفت الإسان. قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري. أي القاري والاسكندراني نسبة إلى ماذا؟ هذا كما الله لما نسبة إلى القارة بلدة يعني. ها بلدة. نعم انتبه انتبه. ولا اسكندران. اسكندران اي اسكندران. نعم. لا ها قم لتبرم. ها الله عليك. ها اسكندرية صحيح. والقاري نسبة الى ماذا؟ الظاهر الى بلد الى الى قبيلة يقال عضل والقارة. نعم تفضل. وهذا مصري يا أخان. وقال قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدراواردي محمد أبو واسمعوا لإخوانكم الذين في الأبواب. في أخوان حل آخر تريدون أن نقطع العرين ونجعل الدروس بين مغرب وعشاء؟ يا شيخ غاد المكان تمام لله. ها؟ غاد المكان لله تمام. لله تعالى. ها. وحدثنا سعيد بن عامر الأشعثي. نسبة إلى ماذا؟ الأشعث من من؟ عندك. عندك. عندك. من سهل. لا يا أبوك. عندك. عندك يا لا عند عندك إيه مش عارف هذا مش عارف نقول شو نقول يا أخوان نقول جزاك الله خيرا في تعديل التعديل أو تعديل الكمال أو أول شيء تقري بسرعة هذا لا بس نقول تعديل الكمال وتعديل التعديل لا إله إلا الله فأخبرنا عاطفة وابن القاسم عن العلاء بن المسيب ما حال العلاء من المتكلم صفة ربما وهم فعلى هذا يصح حديثه أم لا شاهد عندي أنا أخبرتهم لأن هذا خبر عجيب غريب على غاية أول ها صحح الحديث صحح الحديث وهذا إجابة لشيخ مقبولة عندي عندك إذا لم يكن من أوهامش صحيح صحيح فالنبي عجبت يا قال حا السلام عليكم ما شاء الله تبارك الله حياك الله شنو ابن هذا ها سعيد لا شعفي يقول ابن عمر بن سالم بن اسحاق بن محمد بن الاشعث بن قيس الاشعث ما شاء الله نسبة الى الاشعث بن قيس يا اخواننا تفضل السلام عليكم واشتري قال رحمه الله تعالى أخبرنا عاطفة وهو ابن القاسم وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول لا المسؤول يا أخانا موسى فقوم بكنعاس أنا أظن ها آخر إن شاء الله قد صدقتك عبثر ما اسمه اسم عبثر عندك عندك يا مهدي قوم مهدي يا صاحب أشياء أو أنت يا علي علي قم يا علي عبثر ما اسمه ما عندكم ألقاب ولا عندكم حاجة عندك يا أخي قم عندك قال رحمه الله تعالى عن العلاء بن المسيب وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك وابن أنس كلهم عن سعيد عن سهيل بهذا الإسناد غير أن حديث العلاء بن المسيب ليس فيه ذكر البعض اسم العلاء اسم محل العلاء بن المسيب يا أخي ذكر الضمائن ذكر الضمائن ذكر البعض ليس فيه ذكر البعض لا. ليس فيه ذكر البعض قال حدها فقمها فمقرمها وحدثني عمرو الناقد نعم يا أخي عمرو النابد ما اسمه أبي عبد الملك عمرو بن محمد صحيح. من عندك أو من عند الجيران؟ طيب. قال حدثنا يزيد بن هارون. نعم عند ابن أخينا ربيع. يزيد بن هارون ما اسمه؟ أحسنت ما شاء الله، جزاك الله خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة المجشون عن سهيل بن أبي صالح قال كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه فقلت لأبي يا أبتي إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز قال وماذا؟ قلت لما له من الحب في قلوب الناس فقال بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم ذكر بمثل حديث جرير عن سهيل. طيب يا أخواننا لو رأينا شخصا يحبه الناس نقول يعني إن الله يحبه الناس على أن الناس لا يجمعون على حب شخص كما قال الإمام مالك وقد سأل معا ابن عيسى الأشجعي فقال له ماذا يقول الناس